أيضا من النتائج السيئة أن بعض الشعوب التابعة لحكومات تختلف سياساتها صارت تتبع هذه الحكومات، وهذا غلط عظيم. يجب أن الشعوب الإسلامية تكون واحدة بغض النظر عن سياسات الحكومات والدول. نحن نرى أن الرجل المسلم في العراق والرجل المسلم في الشام والرجل المسلم في اليمن والرجل المسلم في مصر والرجل المسلم في المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي أي بقعة من الأرض، وفي أفغانستان وفي باكستان وفي بنغلاديش وفي كل مكان من الأرض، نرى أن المسلم في أي مكان كالمسلم عندنا هنا في المدينة أو في مكة أو في الرياض أو في القصيم أو في أي مكان من الجزيرة العربية. والله هذا الذي أدين الله به، وأعتقد أنكم كذلك مثلي. المسلم إيش؟ أخو المسلم، لكن بشرط أن يكون عربي. ها؟ لا، بشرط أن يكون من الجزيرة العربية. لا، المسلم أخو المسلم لو كان المسلم أعجميا من أبعد الناس عن اللغة العربية، لو كان أوروبيا، لو كان روسيا، والله إننا نعتقد أن الأخوة الإسلامية لا يفصم عراها نسب ولا جنس ولا مكان. إننا نؤمن بأن القوم الذين اتبعوا موسى في عهده إخوة لنا، أليس كذلك؟ الحواريون الذين قالوا لعيسى نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هؤلاء المؤمنون الذين أيدهم الله على عدوهم، ما موقفنا معهم؟ هل هم أعداء لنا ولا إخوة؟ إخوة لنا، نحن لا نفرق بين شخص وآخر وبين ذكر وأنثى وبين عربي وغير عربي، ما دمنا مسلمين فنحن إخوة. إذن ما بالنا وبال الحكومات؟ نحن يجب أن نحب بعضنا بعضا وينصح بعضنا لبعض من أي حكومة كنا، سواء في السعودية، في العراق، في الشام، في مصر، في اليمن، في أي مكان من الأرض. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.